الموت هو الحقيقة المطلقة الوحيدة اللي ما يختلفش عليها أي إنسان. الموت ما بيفرقش ما بين أي مخلوق مهما كان عرقه أو دينه، ورغم أنه هو أهم حقيقة في حياتنا بنتفاجئ لما حد فينا بيموت ونفضل نبكي عليه بالأيام والشهور. قريت مرة إحصائية بتقول أن في 35 شخص بيدفنوا أحياء يوميا بسبب أخطاء طبية أو بسبب التسرع والتشخيص الخاطئ لحالة الوفاة. عارفين يعني إيه؟ يعني الموضوع مش بعيد عنك ولا عنك. ممكن يكون شخص عزيز جدا عليك في يوم من الأيام اتدفن حي بالغلط، بل إن ممكن في يوم من الأيام أنت نفسك تدفن حي بالغلط. ليه دايما لما بنشوف أو نسمع عن حاجة زي كده بنقول يحدث للآخرين، وكأنها قاعدة بنفتكر إن الحوادث اللي زي دي بعيد عننا وإننا في أمان، رغم إن ممكن تكون أقرب لك مما تتخيل. أنا جاي النهاردة عشان أحكي لكم حكاية غريبة شوية، يمكن بعضكم ما يصدقهاش، وفيكم اللي هيصدقها وفيكم اللي هيقول علي أن أنا بخرف. بس قبل ما أحكي هعرف لكم نفسي الأول. أنا محمد، شاب في منتصف العشرينات، فاشل اجتماعيا. أيوة فاشل اجتماعيا. بعد تخرجي دورت على شغل كتير وما لقيتش شغل بالشهادة بتاعتي، لحد ما واحد صاحبي اقترح علي ان انا اجي اشتغل معاه في مطعم من المطاعم المشهورة جدا واللي ليها فروع في جميع انحاء العالم. المرتب كبداية كان كويس جدا بالنسبة لي، فرحت بالشغلانة دي، وخصوصا ان من اسرة بسيطة قوي وما ليش غير اخت اكبر مني متجوزة وليا اخ كمان هو اسمه احمد اخويا التوأم، واللي شغال حاليا سواق توك توك. ما تستغربوش، ده برضو عشان هو مش لاقي شغل مش اكتر. هقول لكم على سر يمكن حتى أهلي ما يعرفوش عنه حاجة، أنا مريض بالسكر. الموضوع مش جديد عليا، أنا عارفه من أيام ما كنت لسه بدرس، بس ما حبيتش أشيل أمي همي، خصوصا أنها ست قاعدة، أيوة مشلولة، بتمشي بكرسي متحرك ومريضة ومحتاجة مصاريف علاج ورعاية كتير قوي. ومن هنا حكايتي بتبدأ. بعد ما استلمت الشغل بحوالي شهر بدأت ألاحظ أن أنا بتعب كتير، بس ما كنتش مهتم قوي بالموضوع ده، خصوصا ان كان كل اهتمامي وقتها كان منصب على امي ومصاريف علاجها اللي بتزيد يوم بعد يوم. وفي يوم وانا راجع من الشغل كنت تعبان جدا لدرجة ان انا ما قدرتش اقاوم النوم، كنت محتاج ان انا اغمض عيني ولو لدقائق معدودة، وفعلا ارتحت في كرسي الميكروباص اللي انا كنت راكبه ورجعت دماغي لورا ونمت. بدأت استعيد وعي على الصوت ده، حد زي ما يكون بيحفر حاجة أو بيردم حفرة. كنت سامع الصوت لكن أنا مغمض عيني مش شايف حاجة، حاولت أحرك جسمي لكن زي ما أكون متكتف بحاجة، حاسس بتقل رهيب في جسمي، كنت حاسس ببرد في كل أطرافي زي ما يكون جسمي كله مبلول. فتحت عيني ببطء، شفت مشهد السماء من فوقية، وفي زاوية المشهد ده كان في واحد لابس اسود في اسود من راسه لرجله مفيش جزء فيه باين، وماسك جاروف وبيردم حفرة، وانا نايم جوه الحفرة دي. كنت عايز اصرخ لكن مش قادر، التراب عمال يغطيني وانا مش قادر اتحرك، عايز اقول سيبني انا عايش انا عايش. لما فتحت عيني لقيت ضلمة، قفلتها وفتحتها تاني كذا مرة مفيش فايدة، كأني اتعميت. الفكرة دي خلتني أحاول أقوم من مكاني مفزوع، حاسس بتعب فظيع وجسمي زي ما يكون مفهوش ذرة طاقة تحركني. مش عارف أفكر، كنت بحاول أفك الحاجة اللي أنا ملفوف بيها دي بكل طاقتي اللي مش موجودة أصلا. حاولت أصرخ أو أنادي على أي حد لكن كلها كانت محاولات فاشلة قوي، يمكن صوت دبة النملة كان أعلى مني. محاولاتي استمرت كتير أو يمكن وقت قليل، بس عدى عليا كأنه ساعات، لحد ما قدرت أخرج إيدي من الحاجة اللي أنا مربوط بيها علشان أحسس على الأرض اللي أنا نايم فوقيها واللي كلها كانت عبارة عن تراب. أعتقد كده الصورة وصلت لكم بشكل كامل، أنا جوه قبر واللي ملفوف حوالين جسمي ده كفن. لما طلعت إيدي بدأت أحاول أزحف، حركتي كانت أبطأ من السلحفة لكن كنت بحاول. قدرت ألف، قدرت ألف بجسمي وأبقى على بطني وأزحف خطوة خطوة زي ما تقولوا كده زي الناس اللي بتزحف في الجيش. خطوة ورا التانية ورا التالتة لحد ما أنا بحاول أمسك في الأرض وأزحف، مسكت في حتة قماشة مطربة وبإيدي التانية مسكت حاجة تانية. ما كنت شايف إيه هي الحاجة دي، لكن لما حسست عليها بالراحة اكتشفت إن استنتاجي صح. أنا ماسك في إيدي كفن وفي الإيدي التانية جمجمة بني آدم. هنا ما قدرتش أستحمل، أغمى علي على طول. فتحت عيني تاني بس المرة دي على صوت والدتي وهي بتقولي قوم يا محمد قوم علشان الشغل. بصيت لها وأنا مش فاهم حاجة، أنا في أوضتي نايمة على سريري، مفيش ضلمة، مفيش أكفان، مفيش جماجم، يعني كل ده كان كابوس. فعلا فعلا ده كابوس. قمت بسرعة من على سريري، خدت أمي بالحضن وأنا فرحان وقلت لها أنا حلمت بكابوس فظيع يا أمي، أنا حلمت إن أنا اتدفنت حي وكان في حواليا أكفان ميتين وضلمة. بصيت لي ساعتها باستغراب وابتسمت، ومين قالك إن ده كابوس؟ استغربت جملتها جدا وسألتها مش فاهم يا أمي تقصدي إيه بالظبط. في اللحظة دي خدت بالي من حاجة مهمة جدا، أمي مش قاعدة على الكرسي المتحرك، أمي واقفة قدامي على رجليها. إزاي؟ إزاي يا أم أنت واقفة على رجلك يعني؟ أنا مش أمك. أمال أنت مين؟ صوتها اتغير. أنا الموت. فجأة وشها تحول كله للون الأسود وجسمها اتمد وبقت طويلة قوي، حاجة سودة كبيرة ضخمة بتحجب الرؤية كلها. من بعيد كنت شايف أخوي أحمد واقف برا الأوضة وبيبص علينا، فضلت نادي عليه عشان يلحقني، يا أحمد يا أحمد. واقف ما بيتحركش، بصص ناحيتنا ومتنح، وزي ما تقول الشيطان الأسود اللي كان متجسد في شكل هيئة أمي ده هجم عليا مرة واحدة. ما حسيتش لحظتها بأي حاجة غير ضلمة. قفلت عيني من الفزع والخوف وفتحتها تاني، الضلمة زي ما هي. لكن لحظة، أنا ماسك بين إيدي الكفن. هو أنا كنت بحلم إن أنا على سريري وإن أمي موجودة؟ يعني ده اللي كان حلم والحقيقة إن أنا لسه في الكفن وفي التربة ومدفون؟ أنا مدفون بالحياة، أنا لسه مدفون في القبر، وكل اللي فات ده كان حلم. لما اتفزعت وأغمى عليا حلمت بالحلم ده؟ سبت الحاجات دي كلها من إيدي بسرعة، بدأت استدعي غريزة البقاء جوايا عشان أقدر أكمل زحف. حاولت أزحف من حوالين الكفن ده وألف حواليه، لكن وقتها وأنا بزحف سمعته. أيوة سمعته بيقول لي لا مفر يا ابن آدم لا مفر. سمع الصوت ده من حواليا، بلف راسي يمين وشمال مش شايف أي حاجة، بحاول أتكلم، الحرف بيطلع من بقي بمعجزة. مين؟ الصوت سكت فجأة. حاولت أسأل تاني مين؟ نحن رفقاءك في القبر، نحن جن القبور. ما كنتش عارف أنطق من الرعب، جسمي كله بيترعش جوا الكفن، وعمال بكرر الجملة دي جوا دماغي، أكيد ده كابوس، أكيد ده كابوس. فضلت ثابت في مكاني مش قادر أتحرك، لكن في لحظة جات لي طاقة فجأة في كل جسمي خليتني أزحف بسرعة أحاول ألف حوالين الكفن اللي مرمي قدامي علشان أدور على سلم القبر. لكن وأنا بزحف إيدي خبطت في حاجة، رجل ضخمة متغطية بالشعر فيها ضوافر طويلة وحادة، حقيقة خيال ما فكرتش كتير، تخيل بس شكل مين صاحب الرجل دي خلاني يغمى عليا تاني. فتحت عيني عشان ألاقي نفسي في مكان تاني، الموضوع فعلا بقى سخيف قوي، اتمنيت ان انا اموت واخلص بدل ما انا بموت هنا 1000 مرة أنا دلوقتي موجود في مكان ضلمة قبر، بس الوضع في المكان ده مختلف، في كذا شمعة أقدر من خلالهم أن أشوف بشيء من الوضوح الأجسام اللي حواليا، بمعنى أكتر دقة أنا شايف الأكفان اللي مرصوصة حواليا، وأنا لسه نص التحتاني مربوط في الكفن. الكابوس المرة دي مش مختلف عن الواقع قوي، بل أني حسيت أن أنا لسه في الواقع أصلا، كل حاجة حواليا حقيقية جدا. سمع صوت بنت بتعيط وصوت عيل صغير بيصرخ، كأن الطفل رضيع بيصرخ. بعد كده سمعت صوت غريب قوي، صوت حد بيعمل كده، الصوت ده خلاني ألف بعيني يمين وشمال وخلاني أبص، لقيته قاعد وساند على جدار القبر قدامي، بمعنى أدق ظهره لازق في جدار القبر. انت ايه؟ لقيت الشخص ده حرك راسه وبص ناحيتي وابتسم من ضوء الشمع المنعكس على وشه، قدرت احدد انه راجل كبير في الخمسينات. قال لي بصوت واطي: اهلا بيك وسطنا. سألته باستغراب وقلت له: وسطكم؟ هو انتوا مين اصلا؟ احنا يا ابني زي ما بتقال علينا السابقون. تقصد ايه؟ احنا اللي عشنا وموتنا جوه المكان ده ومحدش حس بينا، احنا اللي شفنا الحقيقة، ومهما حاولنا نصرخ وننبهكم ليها مفيش حد بيسمعنا، احنا اموات، مجرد اموات. تلو تقصد ان انا كمان ميت دلوقتي؟ لا، انت مش ميت ولا حاجة لحد اللحظة دي، على الاقل لسه معادك مجاش. مال انا فين يعني؟ انا فين دلوقتي؟ انت معانا لحد ما يجي وقتك، مفيش حد غيرنا هنا تقدر تتكلم معاه. طب انت مين؟ انا واحد اتولد في قبر، عاش وسط القبور ومات في قبر. ما فهمتوش، وواضح انه فهم اني ما فهمتش، فبدأ يوضح اكتر. انا سيد الترابي، شخص عاش ملعون ومات ملعون، عندك استعداد تسمع حكايتي؟ سألني وكان في ايدي القرار وما ادانيش فرصة رد، وبدأ هو يتكلم بصوت هادي لكن مخيف، وضوء الشمعة مخلي ظل الأكفان تتحرك من حواليا. اتمنيت ساعتها ان الدنيا ترجع تبقى ضلمة احسن. وبدأ يتكلم: انا اتولدت في التراب وعشت طول حياتي مع الراجل اللي رباني في التراب، ولما كبرت وهو مات بقيت انا مكانه في التراب دي. اتربيت ان الميت ليه حرمته وان لينا حدود مش من حقنا نتخطاها، لكني كنت كاره حياتي، كاره عيشة الفقر اللي انا فيها، كان نفسي يبقى لي بيت برا التراب، وخصوصا لما اتجوزت وخلفت كان نفسي اعلم ولادي ويبقوا احسن مني، كنت مصدق ان من حقي احلم واحقق الحلم ده باي شكل وباي وسيلة، ومن الباب ده دخل حياتي سبب عذابي دنيا واخرة، الشيطان. لو في تقصيد بشري للشيطان، هو الراجل ده كان ساحر مشهور وكبير جدا وقتها، ليه أتباع في كل حتة، ساحر حقيقي مش دجال شغلني معاه، ووعدني ان انا هاكل معاه الشهد. هشتغل معاه ايه؟ التراب يا ابني مكان خصب جدا لاي حاجة محتاج يعملها الساحر، ادفن اعمال، اسرق جسس، احيانا كان بيجيب ستات عايزين يحملوا ويدخلهم القبور، او هو نفسه ينزل القبور ويبات فيها بالايام. ما كنتش بسأل كتير، كنت بنفذ وبس، وفي المقابل كنت باخد قدام كل حاجة بعملها مبلغ كويس. في يوم اتطلب مني ان انا ادفن عمل جوه بق الميت الجديد اللي اتدفن امبارح، حاجة عادية بعملها بشكل اسبوعي تقريبا، بس المرة دي بالذات كان الوضع مختلف تماما، لاني طلبت من الساحر فلوس زيادة عن كل مرة. ولما سألني ليه قلت له ان ابني بيموت ومحتاج ادوية وانا مش حلتي حاجة. هتسألني هو انت ليه ما خليتش الساحر ده يعالج لك ابنك؟ يمكن عشان رغم كل ده انا ما بثقش في الساحر ده ولا الحاجات اللي بيعملها، او علشان مش عايز ابني يتعالج بالطريقة دي، كان نفسي يطلع احسن مني هو واخوه. المهم ان الساحر ده ما اعترضش ووافق. طبعا ما انا الخادم المخلص بتاعه، خدت العمل من الساحر وطلعت على القبر اللي فيه الجثة الجديدة وفتحته، ونزلت وفي ايدي لمبة الجاز. كنت نازل حوالي الساعة 2 او 3 بالليل، نزلت درجة واثنين وثلاثة، بقيت تحت، الجثة جوه في الكفن مرمية قدامي. خايف؟ تفتكر واحد زي ممكن يخاف؟ انا عشت وسط الميتين اكتر من الاحياء. حطيت اللمبة الجاز على الارض وقعدت جنب الكفن، وبدأت أفك الكفن بهدوء من على وش الميت لحد ما ظهر لي الوش أخيرا. كان شكله غريب، ميت عادي جدا ومتكفن وفي قطن فتحت مناخيره وودنه. ما فكرتش في التفاصيل دي كتير. أنا بدأت أحاول أفتح بق الميت ده عشان أحط جواه العمل. في الطبيعة بيبقى فيه محاولات كتير عشان اقدر افتح بق الجثة لانه بيبقى متخشب، لكن المرة دي البق فتح معايا بسهولة بشكل قلقني انا شخصيا. حطيت العمل بسرعة جوه بق الميت وغطيت وش الجثة بالكفن تاني، وشلت اللمبة الجاز ورحت ناحية سلم القبر عشان اطلع، لكن الصوت ده ثبتني في مكاني. جسمي كله ترعش، ما بقيتش قادر اتحرك. الصوت جاي من ورايا من ناحية الجثة، ده طلع حي، الميت لسه حي. انت لو في مكاني هتعمل ايه؟ في ناس ممكن تقع من طولها، وناس ممكن تصرخ، وناس تانية هتروح تجري تجيب حد يطلع معاها الراجل ده ونحاول نسعفه. لكن لو عملت كده ممكن اتكشف، كمان الساحر ساعتها مش هيديني حاجة ومش هقدر اجيب العلاج لابني. قلتلك انا شخص ملعون، ما بقاش يفرق معايا حاجة. انا جريت عشان اخرج من القبر، وفي لحظة بقيت برا القبر وقفلت الباب على الراجل ده وسبته يطلع في الروح جوه القبر لوحده. كنت سامع صوت انينه لكن ما همنيش، المهم ان انا اخد فلوسي وبس. وفعلا تم الموضوع زي ما انا ما عايز وزي ما الساحر ما كان عايز، والساحر اداني فلوسي وجبت العلاج لابني. لكن اللي حصل بعد كده كانت اسود ايام في حياتي. كنت بحلم كل يوم بالميت ده، بشوفه هو في الكفن ومفتح عينه وبيقعد ينادي علي ويقول لي حرام عليك، سبتني اموت ليه؟ حرام عليك. كل يوم نفس الحلم، وفي مرة صحيت وفتحت عيني لقيته في وشي وبيخنقني. حاولت استنجد بمراتي بأي حد، مفيش فايدة، لحد ما صحيت واكتشفت انه كان كابوس. لكن بعد فترة قصيرة الأحلام دي وقفت، وكان آخر كابوس حلمت بيه قال لي فيه ربنا مش هيسيبك، ربنا هياخد لي حقي منك في الدنيا والآخرة. دي كانت آخر مرة أشوفه فيها. بعدها ابن الكبير اللي كان عيان مات. فعلا ربنا انتقم مني. حسيت ان وجودي ملوش لازمة وان ربنا بيديني انذار عشان ارجع له وربي ابني الباقي بالحلال. كان اول حاجة قررتها بعد ما خلصت دفنة ابني ان اروح للساحر واطلب منه انه يسيبني في حالي. كنت عايز اسيب الشغل معاه. ولما رحت وقلت له كده ظهر على وشه غضب ربنا وقال لي: اللي بيمشي في السكة دي ما ينفعش يسيبها، انت خدامي عبد عندي، مش من حقك تعمل غير اللي انا اقوله. ردت عليه بصوت عالي وكانت اول مرة اكلمه بالجراءة دي: لا، من حقي، انا حر في حياتي ومصيري، وانت ما تقدرش تجبرني على حاجة وانت عارف ده كويس. لقيته ساعتها بصلي وملامحه اتبدلت فجأة للهدوء وهو بيضحك وقال لي: تصدق انت معك حق، انا فعلا ما اقدرش اجبرك على حاجة، امشي يا سيد، بس خليك فاكر انك هترجع لي تاني. كلامه خوفني يا ابني، بس عملت نفسي متماسك ومش هممني كلامه ومشيت وسبته. لكن ما كنتش متخيل هو هينتقم مني ازاي. وفي يوم بالليل قاعد انا ومراتي في الاوضه بتاعتنا في المقابر، ولاحظت ان الواد ابني التاني مش ظاهر. سألت امه عليه، قالت لي انه كان قاعد بيلعب قدامها من شوية وفجأة اختفى. خرجت جري ادور عليه وسط المقابر لحسن يدوه او حد يأذيه. فضلت انادي عليه ونادي لحد ما سمعت صوت كلب. مشيت ورا صوت الكلب ده علشان اشوف حاجة مش قادر اوصفها، شيء كان كفيل انه يقضي على حياتي وقتها. شفت ابني الصغير مرمي على الارض جنب باب القبر، جسمه مليان جروح وعض، وفي كلب اسود ضخم جدا حجمه مش طبيعي واقف جنبه وبيطلع صوت يرعب وبيبص لي. عايز اجري على ابني وفي نفس الوقت خايف من الكلب ده. اتجرأت وقربت خطوة والتانية من غير اي انذار، لقيته نط على وشي. غمضت عيني وانا مفزوع مستني احس بانياب الكلب دي بتنهش في لحمي، لكن مفيش. فتحت عيني ببطء، لقيت الكلب ده اختفى. جريت على ابني بسرعة وزي ما انتم متوقعين كان مات. الساحر انتقم فعلا، وزي ما قال حصل، انا فعلا رجعت له، بس رجعت عشان انتقم. كان لازم انتقامي يكون محكم. ما تصرفتش بتهور وما مسكتش السكينة وجريت عليه، لا، انا رجعت له راكع عشان يرجع يسامحني ويثق فيا تاني. استنيت بالايام في خدمته، كنت بعمل كل اللي يطلبه مني، مستني الوقت المناسب، لحد ما حصل اللي انا كنت مستنيه. طلب مني ان انا انزل قبر لسه مدفون فيه ميت جديد واقفل عليه، بس المرة دي نزلت معاه بحجة ان انا عايز اجيب حاجة كنت نسيها جوه. انا فعلا كنت سايب حاجة جوه القبر ده عشان ما بنش كذاب يعني قدامه، ولقيته مرحب جدا، مفيش اي رفض عكس ما توقعت. اول ما نزلنا تحت رحت انا ناحية الحاجة اللي كنت سايبها تحت دي وشلتها من على الارض. كانت سكينة، انتهزت فرصة انه كان بيفك كفن الميت عشان يبص على الجثة، وجيت من ورا ظهره وغرست السكينة في ظهره. اتهز جسمه وحسيت انه هيقع، لكن الغريبة انه ما صرخش ضربة والتانية والتالتة وهو ثابت مكانه. هنا بدأت احس بالرعب، وخصوصا لما راسه لفت 180 درجة وبصت ناحيتي. سبت السكينة في ظهره وقعت على الأرض. قام وهو راسه على الوضع ده وبدأ يمشي بظهره ويقرب ناحيتي، وأنا عمال أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده إيه بالظبط؟ ده مخلوق من إيه؟ كان باصص لي وهو وشه في ظهره بنفس الهيئة المرعبة دي وضحك وقال لي بصوت مختلف عن صوته: غبي يا ابن آدم، غبي وفاكر انك ممكن تخدعني، فاكر ان ممكن تخدع الشيطان نفسه. انا خدعت ادم نفسه، والنهاردة واحد من اسفل نسله فاكر انه هيخدعني، فاكر انك هتجرني النهاية دي. انت هتموت وكل جنسك هيموتوا، لكن انا هفضل حي، لان انا خالد، لان انا عظيم. مش حد الطين هي اللي هتوقفني. فضل يقرب مني وانا واقع على الارض ومشلول من الرعب. لقيته بيكمل: انا اللي رعيتك، انا السبب في انك عشت على وش الدنيا. مش هموتك يا سيد، هسيبك تموت هنا ببطء من الجوع والعطش والضلمة والخوف، عشان تحس بابن ادم اللي زيك اللي سبته يدفن حي عشان الفلوس. وحطني في كفن وربطني وسابني في القبر. ليالي كتير حاولت اصرخ، لكن محدش كان بيسمعني. شفت اهوال في الايام دي، مهما حاولت احكي لك مش هقدر اوصف. انا مت مدفون، مت مدفون حي، ومن ساعتها وانا هنا في القبر ده. خلص حكايته وانا كل ده بسمعه، زي ما يكون قاعد جنب جدي وبيحكي ده حكاية، زي ما يكون الكابوس ده حقيقي زيادة عن اللزوم. حست ان انا بقيت واحد من الاموات دي. ورجع سيد الترابي يتكلم تاني: دي حكايتي انا، بس كل كفن من دول ليه حكاية. القبر ده مليان حكايات. هنا افتكرت حاجة كنت عايز اسأله عليها: الساحر او الشيطان ده كان يقصد ايه في انه رعاك، او انه سبب في انك عايش على الارض دي؟ هكمل لك الحكاية، بس انت لازم تصحى دلوقتي. فجأة ضوء الشمع كله اختفى والضلمة رجعت تاني. بكده اتأكدت فعلا ان انا كنت بحلم، وكل اللي كان حوالي ده كان حلم، وكل الحكاوي دي كانت حلم، وانا لسه نايم في القبر، نايم وبزحف على بطني في القبر. لكن الرجل اللي انا خبطت فيها دي ما كانتش موجودة لما صحيت. انا كنت ساند على درجات سلم القبر. حسيت بطاقة جوايا وامل بيقول لي ان في فرصة ان انا اخرج من القبر وافضل حي. بدأت ازحف على درجات السلم واطلعها درجة درجة. حسيت بتعب، مفيش طاقة. حاولت انادي، لقيت نفسي غصب عني بنطق اسم اخويا: احمد، احمد، تعال يا احمد، انا لسه عايش، حد يلحقني. خدت نفس وبدأت احاول اطلع كمان، ولما بدأت احس ان انا قربت من الباب، حاجة شدتني من رجلي. رجعت لورا كذا سلمة بسبب الايد اللي شدتني دي. حسيت بشلل في كل اطرافي. غبت عن الوعي للمرة التالتة، وحسيت باضواء الشموع بترجع تنتشر في المكان تاني واحدة واحدة، وظهر قدامي كفن متقطع جواه ست ميتة، وجنبها في طفل رضيع غرقان دم وبيصرخ. منظر غريب ما كنتش فاهمه اللي جاب الطفل ده في المكان ده. وصوت سيد التراب رجع تاني من ورايا وبيقول لي: رجعت من المرة دي بسرعة، ممكن تفضل معانا المرة دي على طول. تقول ايه المكان ده؟ المكان ده اصلا اكيد ده مش حلم، انا حاسس زي ما اكون صاحي. هو فعلا ما يعتبرش حلم، انت قريب قوي من الموت. المكان ده هو الحاجز او الفاصل اللي لو عديته هتموت ومش هترجع لعالم الاحياء تاني، ويمكن يكون خلاص اتكتب لك تفضل هنا وما ترجعش تاني فعلا. بس بما انك رجعت سيبنا كمل لك الحكاية. طب والسؤال اللي انا سألته لك؟ ما تقلقش منسيتش السؤال وهجاوبك عليه، لكن الأول اسمع حكاية الرضيع اللي بيعيط جنب جثة أمه دي. بصيت ناحيته باهتمام وأنا حاسس بشلل في رجلي، وبدأ يحكي تاني. زمان من حوالي 60 سنة كان في واحدة من أهل البلد دي ماتت بسكتة قلبية، لأن قلبها كان ضعيف، وكانت ساعتها حامل في الشهر 9. محدش فكر في حالة الطفل اللي في بطنها، طالما الأم ماتت يبقى أكيد الطفل اللي في بطنها مات، وما كانش عندهم وسيلة طبية يكشفوا بيها على الأم دي. وعشان الست دي كانت فقيرة وملهاش أهل، جابوها تدفن هنا. الست اتغسلت واتكفنت واتدفنت، وبعد حوالي أسبوع من دفنها الطرب اللي كان في المقابر ساعتها وهو معدي بالليل من جنب القبر اللي مدفون فيه الست دي، سمع صوت عياط العيل جاي من جوه القبر. مفكرش كتير، جري بسرعة، هرب من قدام القبر وهو متأكد ان اللي سمعه ده صوت جن. رغم كده رجع تاني ليلة وعدى من جنب القبر وركز قوي مع الصوت. سمع صوت الطفل تاني جوه، لكن المرة دي كان بيضحك، صوت طفل بيضحك. الفضول كان هيقتله، فضوله كان أقوى من خوفه. عشان كده تاني يوم الصبح الطربي ده جاب مراته واتنين رجالة عشان يفتحوا مع القبر. طبعا انت عارف لما دخلوا التربة دي لقوا ايه؟ لقوا طفل رضيع متغطي بالدم على أرض التربة، نايم جنب جثة الست اللي تعفنت وريحتها لا تطاق. معجزة، طفل اتولد من رحم ميت وعاش أسبوع كامل جوه قبر من غير ما يحصل له حاجة. اتأكدوا ان الطفل ده لسه عايش وطلعوه برا القبر، وقررت ساعتها الست مرات التربي انها تربيه لان ما كانش عندها عيال. نطقت ساعتها لما حسيت ان الحكاية خلصت، قلت له اللي انت بتحكيه ده مستحيل على فكرة. الطفل ده ما كانش لوحده جوه التربة، كان في حد بياخد باله منه وبيرعاه، بيلعب معاه كمان، كان بيجهزه وبيرسم له مصيره عشان لما يكبر يبقى خدام عنده. تروح حد زي مين؟ الشيطان. الشيطان اللي انا شفته قبل ما اموت، حسيت اني شفته قبل كده، حسيت اني اعرفه من زمان، خصوصا لما قال لي انا السبب في وجودك في الحياة. الطفل اللي لقوه في القبر ده لما كبر بقى اسمه سيد الطربي. انا كنت مندهش من الحكاية دي جدا ومستغرب من اللي سمعته، مش قادر اصدق حكايته وفي نفس الوقت مش قادر اكذبها. بس اللي حصل بعدها كان غريب قوي. الشمع اللي حوالينا بدأ ينطفي واحدة واحدة، وسمعت صوت حد بيقرأ قرآن، صوت جاي من بعيد، صوت بيقرب اكتر واكتر. ببص ناحية سيد الطربي وبسأله هو ايه اللي بيحصل. تقريبا وقتك هنا خلص، لازم ترجع من مكان ما جيت. قلت له تقصد ايه؟ ما ردش عليا. المكان بدأ كله يضلم واختفى سيد الطربي لحد ما كل حاجة بقت ضلمة كحل. وقتها شفت من بعيد نقطة نور أبيض بتقرب أو بتوسع واحدة واحدة، وفتحت عيني. قدرت إن أنا أفتح عيني عشان ألاقي نفسي في أوضة كل حيطانها بيضة، ونايم على سرير ومتغطي، وفي أجهزة كتير متوصلة بجسمي، وسمع صوت أمي وهي بتقرأ قرآن وقاعدة جنبي. هو أنا لسه بحلم؟ أمي مندمجة قوي في قراية القرآن. ما لاحظتش ان انا قمت، لقيت اخويا احمد جاي من بعيد، جاي وهو مبسوط وبيقول لي الحمد لله على السلامه. هنا امي خدت بالها ان انا فقت، قربت بالكرسي المتحرك بتاعها من سريري وقعدت تحضن فيا وهي بتعيط. عايز اقول لكم ان انا فضلت يومين مش مصدق ان انا رجعت تاني للواقع، واني خرجت من القبر ده ولسه حي. طبعا هتسالوني ايه اللي حصل. انا جالي غيبوبه سكر وانا راجع من الميكروباص، وتشخصت حالتي غلط وافتكروني ان انا مت واتدفنت في مقابر الصدقه. بعد حوالي يومين بالظبط شفت فيهم كل اللي حكيته ده. الطربي فتح القبر وطلعني وبيقول ان هو سمعني وانا بصرخ جوه القبر، وفتح لقاني مرمي على السلم، لكني شاكك في كلامه ده، يمكن فتح القبر ده لغرض تاني، الله اعلم. المهم ان هم جابوني هنا على المستشفى، واهلي جم وهم مش مصدقين ان انا فعلا لسه حي. واحمد اخويا قال لي ان هو فضل طول اليومين اللي فاتوا دول ان هو يحلم بيا وانا بنادي عليه من جوه حفره، وكان النداية في القبر كان بيوصل له بقال 24 ساعه في غيبوبه. لكن لما صحيت ما كنتش حاسس برجلي اليمين اللي اتشدت منها في القبر، قالوا لي ان انا مش هقدر امشي عليها تاني وهتحرك بعكاز كمان نص شعري بقى ابيض، وفي شك في سلامة قوايا العقلية. مش هكدب عليكم، انا نفسي شاكك في سلامة قوايا العقلية. بعد ما عدت فترة على الحكاية دي، في يوم جمعة رحت الجامع اللي جنبنا وقابلت شيخ الجامع وحكيت له كل ده، وكان رأيه يا ابني مفيش ميتين بيتكلموا، اللي كانوا بيتكلموا معاك دول جن المقابر، او الاحتمال الارجح ان كل ده كان من صنع خيالك بسبب الضلمة ونقص الأكسجين. احمد ربنا انك خرجت من التربة سليم وقرب من ربك اكتر، ودعي له يحسن ختامك، وعسى ان الحكاية دي تكون علمتك كتير. الشيخ خلص كلامه، بس تفتكروا يكون كل اللي انا شفته ده خيال؟ معقول خيالي قدر يصنع كل ده؟ هل سيد التربي ده شخص حقيقي كان موجود فعلا؟ قبل ما اقفل الحكاية كان لازم ارجع للمقابر دي تاني واسأل على اي حد من سكان منطقة المقابر القدام، ولما لقيت ستة عجوزة هناك معدية 80 سنة سألتها على سيد التربي، وقالت لي ايوة يا ابني كان في واحد هنا من سكان الترب كان اسمه سيد التربي، بس ده مات من سنين، اختفى فترة ولقوا جثته في تربة. بس هو انت عايز منه ايه؟ سيد طول عمره ملوش قرايب، والدته نفسها كان ليها حكاية غريبة. قلت لها عارف يا حاجة الحكاية، انا كنت بس عايز اتأكد انه يعني اذا كان عايش هنا ولا ايه بالظبط. في الاخر اتأكدت فعلا ان سيد التربي ده مطلعش وهم، حكايته كلها حقيقية، يعني انا ما كنتش بخرف. طب وبعدين؟ مفيش بعدين، لازم اقلب الصفحة دي من حياتي للابد وحاول ارجع بني ادم طبيعي تاني، لان واضح ان مهما قربت من الموت هتفضل في اسرار كتير مخفية عننا ما نعرفش حاجة عنها. ارجع لربك، توب، وخليك عارف ومتأكد ان الموت اقرب حاجة ليك، انت قريب قوي من الموت. مهما فكرت ومهما تخيلت ومهما قلت انا لسه بدري عليا، مفيش حد بعيد عن الموت، الموت أقرب مما تتخيل ليك. حاول ترجع وتفكر وتتوب لربنا وتعمل الخير، عشان الخير هو اللي باقي لك.